شنو هنا اليور واللي يبني تمند اي الناس سبحان الله مختار دريس اقوبنا هذا السوق ودين ما رخضنا وري الله لنا وهو يعني كاي حلبنا الفيل وطنع شيطة السرع لما غيا يقصد وراني بطرد العيان ولي وريج الريب ودي لسد الكوفر عرض غبل هريت لي وولا أقولي كرمني القماض شاي الطاف زري الطفاف وديل العقل نسيت.